إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عباد الله، إن من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها العقل، لأنه مناط التكليف، فالعقل شرط لصحة الأعمال والعبادات، فبالعقل يميز الإنسان بين الشر والخير وبين النافع والضار، ولهذا حرم الله المسكرات وكل ما يذهب العقل من الخمر وغيرها مما أخذ علتها وسببها من سائر المسكرات والمخدرات. ووضع الشرع إقامة الحد على من يشرب المسكر، وحكم العلماء بناء على القواعد الشرعية بقتل مروج المخدرات، وعملت الدولة بفتوى العلماء. عباد الله، إن من تتبع أضرار المخدرات رأى العجب العجاب مما تشيب من هوله النفوس والعقول، ولهذا فأعداؤنا وأعداء مجتمعنا وبلدنا وأعداء السنة يروجون للمخدرات ويصدرونها إلينا وإلى شبابنا لما فيه من إفساد كبير للشباب والمجتمعات، من نشر للأمراض الفتاكة وكثرة للقتل وفساد الأخلاق وهش الأعراض، بل نشر للزنا والفواحش حتى مع المحرمات. واسألوا جهاز مكافحة المخدرات في الدولة عما يجدونه من أفعال مشينة لأصحاب المخدرات، ومن شدة خطر المخدرات على العباد والبلاد، فقد أقامت الدولة جهازا خاصا لمحاربة أصحاب المخدرات ومروجيها، وكيف تتصدى لتصديرها من البلدان المعادية. فالمخدرات أسلحة فتاكة وحرب معلنة على البلاد والعباد وعلى الدين والأخلاق، وإن محاربة هؤلاء من أكبر أعمال الجهاد، لأنه دفاع عن البلاد والعباد ودفاع عن الإسلام والمسلمين وحرب على الفساد وأهله. والذين يروجون المخدرات من الداخل هم مجرمون مفسدون لا رحمة فيهم، وأحماهم الطمع المادي والحرص على الكسب الحرام ولو على حساب دمار المجتمع، فهم مستحقون للقتل. وعلينا أن نتعاون مع الدولة وجهاز مكافحة المخدرات في الإخبار عن هؤلاء المجرمين الذين يسعون لإفساد المجتمع، بل وفر جرمهم بتسهيل المخدرات حتى للأطفال ليصبح هؤلاء الأطفال سلاح ليصبح هؤلاء الأطفال سلاحا لهم لترويج المخدرات ولإفساد المجتمعات. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على أولادكم ومجتمعكم من هؤلاء المفسدين، وإياكم والتهاون مع هؤلاء المروجين المجرمين، وإياكم والسكوت عنهم. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والساكت عن المجرم مشارك له في جريمته. وإن من السفه أنك ترى البعض يعرف مروجا للمخدرات ويعرف أنه يسعى لإفساد المجتمع ويسعى لإفساد مجتمعه وأولاده وأقاربه، ويسكتون عنه بزعم أنه ابن عمنا أو قريبنا أو جارنا، فعجبا من هذه العقول وعجبا من هذا التفكير. يدمر فلدة فردك ويهلك أولادك ويدمر مجتمعك وتسكت عنه بزعم أنه رجل قريب لك وابن عم لك. عجبا وربي، عجبا إن السكوت عن هؤلاء المجرمين جرم ومعصية لله وتعاون على الفساد والشر. وقد أمرنا الله عز وجل برد المنكر والفساد والعمل على إصلاح المجتمع والتحذير من كل من يريد الشر في المجتمع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، انظروا إلى السجون وإلى المستشفيات النفسية، كم فيها من أعداد هائلة هم ضحية المخدرات وأصحاب المخدرات. فالسكوت عن هؤلاء جريمة وخيانة لله ورسوله وللمسلمين. عباد الله، إن أول خطى الإصلاح مرهون بالأب وبالوالدين، فإن الأب والأم إذا ربوا أولادهم من الصغر تربية صالحة أمنوا بعد الله على أولادهم من أصحاب الشرور. وإن من وسائل التربية المعينة على إصلاح الأولاد تعظيم الصلاة في نفوسهم وتعظيم الصلاة في المسجد. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أي تلك الصلاة المبنية على الخشوع والطمأنينة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة على سبع واضربوهم عليها لعشر، وذلك لما في ذلك من الثمار الكبيرة على إصلاح الأولاد. ومن الأساليب أيضا أن تحفظهم القرآن الكريم وأن تربطهم بحفظ القرآن، فالقرآن شفاء للنفوس ويحول بين المرء وبين شياطين الإنس والجن. ومن الأساليب التربوية أيضا اختيار الأصحاب ومتابعة الأولاد فيمن يصاحبون، فالرجل على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب سائل، فكم شاب كان على الخير والهدى فلما صاحب الأشرار من الفساق ومن المفسدين ضاع. ومن الأساليب التربوية أيضا أن يربطه بالصالحين وأن يجالس أهل العلم في المساجد، فإن في ذلك الخير والبركة ودفع الشرور. ومن الأساليب أيضا أن يكون الأب قدوة صالحة لأولاده، فيقيم الصلاة ويحافظ على الدين ويتجنب المنكرات ويتجنب قرب الدخان أمام أولاده. أما إذا كان يفعل الفواحش ويتهاون في الصلاة ويترك صلاة الجماعة في المسجد، فهذه تربية لأولاده أن يحذون حذوه. ومن الأساليب التربوية أيضا أن يحفرهم الأشرار التي تحول بينهم وبين شياطين الإنس والجن. إن المسؤولية عظيمة أيها الآباء، فكم من شاب انحرف وجرمه الأول هو أبوه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله أيها الآباء، لا تظنون أنكم غير محاسبين عند الله يوم القيامة عن أولادكم. البعض ينظر أن مسؤوليته تجاه أولاده أن يحضر لهم الطعام والملبس، وما ذاك فيهمله، وهذا أكبر خطر. إن ولدك أمانة في رقبتك، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، فإن الشباب اليوم والمجتمع عليه حرب خطيرة، سواء من جهة المخدرات أو من جهة الفتن والشهوات أو من الحرب على الدين بنشر أفكار الملحدين والمغتربين من الليبراليين أو العلمانيين. حرب ضروس على مجتمعنا، فلنرجع إلى ديننا ولنتمسك بسنة نبينا ونتمسك بالقرآن وما كان عليه أهل العلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي لها إليها معادنا. اللهم أصلح سرياتنا وأصلح مجتمعنا وأولادنا من أهل الشر والفساد. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد فسادا وشرا للمجتمع، اللهم عليك بمن أراد إفساد المجتمع. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والحمد لله رب العالمين.